بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو درسنا الأول من هذه السلسلة المختصرة في علم النحو، التي نتدارس فيها نظم الشيخ محمد بن آب الشنقيطي للمقدمة الآج الرومية في علم النحو، وهو النظم المشهور عند كثير من الطلبة بنظم عبيد ربه الشنقيطي على مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وهذه السلسلة موجهة للمبتدئين في هذا الفن من الذين ليس لهم علم بالنحو ولا خبرة به، أما المتوسطون والمتقدمون في علم النحو فلا يناسبهم هذا الدرس، ولن تزيدهم هذه السلسلة شيئا في علم النحو. ولذلك فإن منهجنا في دراسة هذه المنظومة قائم على الاختصار وعدم التطويل وعدم ذكر الخلاف في المسائل الخلافية، والاكتفاء فيها بالأشهر أو الأرجح. وأصلا ما اخترنا هذا النظم إلا لقلة أبياته ويسره وسهولته، فهو نظم مناسب للمبتدئين مناسبة تامة. وبيان ذلك أن عادة المدرسين في علم النحو أنهم يبدأون مع المبتدئين في مقدمة ابن آج الروم، وهي مقدمة مباركة معروفة مشهورة، ولكنها منثورة، ولذلك يصعب حفظها على كثير من الطلبة. فنظمها جماعة من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفيما أعلم فإن أصغر منظوماتها هذه المنظومة التي سوف نتدارسها بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنها منظومة صغيرة جدا في 154 بيتا من الرجز، فهي بذلك من أصغر ما يجمع قواعد النحو من المنظومات والمتون العلمية. لذلك فإن المبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يبدأ بهذا النظم فيحفظه ويفهم مهماته من خلال هذا الشرح الذي سوف نشرحه به، وعند ذلك إن شاء الله تعالى سيتمكن من أن يبدأ فيما بعده من المتون العلمية المتقدمة أو المتوسطة. وسوف أسعى إن شاء الله تعالى إلى ذكر بعض الأمثلة والشواهد وإعرابها تهيئة للمبتدئ في هذا الفن، وإعدادا له ليتدرب على الإعراب، مع أن الأصل أننا لن نذكر الشواهد الصعبة ولن نتكلف الإعراب الصعبة لأنه لا يلائم المبتدئين كما ذكرنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: قال ابن آب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. قال رحمه الله تعالى: قال ابن آب واسمه محمد. وقد جاء هذا الشطر، أي صدر هذا البيت، في نسخة أخرى مشهورة متداولة، قال عبيد ربه محمد. ولكن لعل الأرجح ما ذكرناه في الأول، إذ الأظهر وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم أن ناظم هذه المنظومة المباركة إنما هو محمد بن آب التواتي الشنقيطي، الذي توفي سنة 1160 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذين قالوا قال عبيد ربه محمد، أي الذين أخذوا بهذه الرواية الأخرى، فعندهم أن عبيد ربه اختصار لعبد الله، وأن المقصود بذلك عبد الله بن الحاج الذي يختصر اسمه بعبيد ربه. ولعل الأظهر كما ذكرنا والأرجح أن الناظم إنما هو محمد بن آب. وهذا النظم مشهور متداول عند أهل شنقيط خاصة، غير معروف خارجها إلا عند بعض طلبة العلم، وله شروح متداولة، المعروف منها شرح مصباح الساري لابن الطالب أحمد الشنقيطي، وشرح آخر اسمه إيضاح المفهوم على نظم ابن آج الروم لمحمد بن محفوظ بن محمد الأمين الشنقيطي. جاء الناظم قبل هذا البيت بلفظ البسملة، ولم يأتي به في النظم، وإنما أتى به قبل ابتداء نظمه على عادة المصنفين والمؤلفين والناظمين من ابتداء كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بالبسملة، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة إلا سورة التوبة كما هو معلوم، وأيضا اقتداء بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من سنته أنه يبدأ بالبسملة في مكاتباته. وأيضا اتفق أهل العلم على استحباب تصدير كتب العلم بالبسملة، وإن اختلفوا في ما عدا كتب العلم كالشعر مثلا هل يبدأ فيه بالبسملة أم لا، لكن هذا النظم الذي بين أيدينا هو ملحق بالعلم لا بالشعر، لأنه وإن كان منظوما وموزونا على قواعد أهل النظم والشعر، لكن موضوعه ومضمونه مسائل العلم الشرعي. وقوله قال ابن آب واسمه محمد، هذه قال بعدها كل ما جاء بعدها هو يعني من قوله الله في كل الأمور أحمد إلى آخر النظم، هذا كله مقول القول، فهو في محل نصب، فنقول قال ابن آب، ابن آب ابن هذا هو فاعل قال، ومقول القول كله منصوب على المفعولية. وأتى بلفظ قال بصيغة الماضي، مع أنه الأصل في مثل هذا أن يأتي به بصيغة المضارع، لأن النظم لم يأتي بعد، فالقول لم يأتي بعد، الأصل أن يقول يقول ابن آب، فإتيانه بلفظ بصيغة الماضي يمكن توجيهه بأحد أمرين: الأمر الأول أن يقال إنه نظم هذا اللفظ أو أتى بهذا اللفظ بعد المحكي الذي هو مقول القول، فعند ذلك تكون صيغة الماضية على ظاهرها ولا يحتاج فيها إلى تأويل. والتوجيه الثاني أن يقال إنه أوقع الماضي موقع المستقبل تحقيقا له وتنزيلا منزلة الواقع، فكأن النظم قد وقع وحدث فعلا، وعند ذلك فإنه يأتي بالماضي من هذا الباب تحقيقا لهذا الشيء وتنزيلا له منزلة الشيء الواقع. وتركيب الكلام في قوله الله في أموري في كل الأمور أحمد، فيه تقديم وتأخير، إذ أصل الكلام أحمد الله في كل الأمور، فلفظ الجلالة الله مفعول به مقدم لأحمد، والجار والمجرور في كل الأمور متعلق بأحمد، وأي أحمد في كل الأمور، وفي كل الأمور المقصود بذلك أي في كل شأن وفي كل حال، فأنا في جميع الأحوال أحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا التقديم والتأخير الحاصل في هذه العبارة فيه فائدتان من جهة المعنى، أولاهما الابتداء بلفظ الجلالة مع ما في ذلك من التلذذ بالابتداء بالاسم الكريم، والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن البلاغيين نصوا على أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فإن أصل الكلام نعبدك، ثم قدم الضمير الذي هو الكاف وهو ضمير متصل، قدم أمام الفعل فاحتيج إلى أن ينفصل، لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يستقل لوحده قبل الفعل، فأتي بالضمير المنفصل الذي هو إياك، إياك نعبد. وهذا التقديم لما حقه التأخير أفاد الحصر والاختصاص، فعند ذلك إياك نعبد في معنى قولنا نعبدك ولا نعبد غيرك. فإذا معنى قوله الله في كل الأمور أحمد، أحمد الله ولا أحمد غيره، هذا معنى الحصر والاختصاص، وله أدوات وصيغ معروفة تعلم من فن البلاغة. والكلام في معنى الحمد يطول جدا، وقد تفنن العلماء في ذلك، وهو مبسوط في مظانه ومواضعه من كتب العلم. وعبر الناظم بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فقال أحمد، بدلا من الجملة الاسمية مثلا، ليفيد الاستمرار التجددي، فكأنه يقول إن آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه لا تزال تتجدد في حقنا، فكذلك نحمده بمحامد متجددة، فكلما زادنا من بره وإحسانه ونعمه نزيد نحن في الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، فقوله مصليا حال من الضمير في أحمد، أحمد فيها ضمير مستتر تقديره أنا، أي أحمد الله أنا، حال كوني مصليا. ومعنى كوني مصليا أي طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة اختلف في معناها، والصحيح أنها من الله سبحانه وتعالى ثناؤه على النبي الكريم في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى كما أخرجه عنه البخاري وغيره. وقوله مصليا على النبي المنتقى أو على الرسول المنتقى، المنتقى هو المصطفى والمختار، وآله وصحبه ذوي التقى، ثبت في السنة الصلاة على الآل تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل اختلف في أصلها على قولين، فقيل أصلها أهل، وهذا عند سيبويه ومن قفوه، وقيل أصلها أول كما عند الكسائي، ورجحه بعض أهل العلم من المتأخرين. وفي معناها خلاف مشهور، أي في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المقصود بذلك خلاف مشهور عند العلماء، لكن لعل الأرجح الذي ارتضاه جماعة من المحققين أن المراد بها يختلف بحسب السياق وبحسب المقام. ففي مقام الزكاة ونحوها فإن المقصود بالآل إنما هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الزكاة على الصحيح. وفي مقام الدعاء الذي يقصد فيه إلى الجمع والتكثير فإن المراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه المؤمنون به. وقوله والآل والصحب، الصحب وآله وصحبه عفوا وآله وصحبه، الصحب جمع لصاحب عند بعض النحاة، وهو اسم جمع عند آخرين. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما ذكر جمع من أهل الحديث. ذوي التقى، ذوي أي أصحابي، من ذو التي بمعنى صاحب. ذوي التقى، والتقى مصدر، يقال توقيت الشيء واتقيته، ويقال تقيته أتقيه وأتقيه تقى وتقية إذا حذرته. فأنت مطالب بأن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتقي أليم عذابه. واختلف في معنى التقوى على أقوال كثيرة، لكن الذي يجمع معناها في الاصطلاح الشرعي أنها فعل المأمور واجتناب المحظور. فهذا معنى هذا البيت، وهو قوله مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وهو قريب من قول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية مصليا على النبي المصطفى أو على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ولا شك أن ألفية ابن مالك لها تأثير على النحاة وعلى أهل النظم، فيصعب أن يتخلص الناظم كيفما كان بعد ابن مالك، يصعب عليه أن يتخلص من تأثير ألفية ابن مالك عليه، فلا بد أن يأتي في بعض الأشياء بما يقارب ما قاله ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. وبعد مقطوعة عن الإضافة مبنية على الضم، ومعناها مهما يكون من شيء بعد. أما بعد أو وبعد، وأصلها أما بعد، معناها مهما يكون من شيء بعدما سبق ذكره من حمد الله تعالى والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وصحبه فالقصد كذا وكذا. والقصد هنا بمعنى المقصود كالخلق بمعنى المخلوق، أي المقصود بذا المنظوم، وذا اسم إشارة، أي الذي أقصده وأتوخاه بهذا المنظوم هو ماذا؟ تسهيل منثور ابن آج الرومي، أي مرادي أن أسهل وأيسر على الطلبة وأهل التدريس والدراسة والتعلم أريد أن أسهل لهم المقدمة المنثورة التي أتى بها ابن حبر بن آج الروم رحمه الله تعالى، وذلك لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر منه. فإذا معنى هذين البيتين بيان السبب الذي من أجله نظم مقدمة ابن آج الروم، وهو التسهيل والتيسير للحفظ، وذلك لأن حفظ المنظوم أيسر من حفظ المنثور كما تقرر. وفي هذا المعنى يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في مرتقى الوصول: والنظم مدن منه كل ما قصى، مدن منه أي مدن من العلم، والنظم مدن منه كل ما قصى، مذلل من منتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فلأجل سهولة النظم ويسره في الحفظ اعتنى علماء الشرع بنظم مسائل العلم وفنون العلم كلها في منظومات متداولة مشهورة، من حفظها يكون قد استحضر في ذهنه كثيرا من مسائل ذلك العلم، ولا يبقى له بعد ذلك إلا الفهم والضبط والدراسة والبحث. وابن آج الروم الذي تنسب له هذه المقدمة الآج الرومية هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، وهو فقيه ونحوي مغربي مشهور، وينسب هكذا ابن آج الروم، مشهور بابن آج الروم. وآج الروم في الأمازيغية معناها الفقير الصوفي، معناها الفقير الصوفي. وقد عاش ابن آج الروم رحمه الله تبارك وتعالى بمكة زمنا، وألف فيها مقدمته هذه، وهي مقدمة مختصرة في علم النحو نافعة جدا للمبتدئين، وقد اشتهرت اشتهارا بالغا جدا، وكثرت شروحها والتعليقات عليها، كما اعتنى جمع من أهل العلم بنظمها، من أشهرهم شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريطي المتوفى سنة 89 و900 للهجرة، وأيضا من منظوماتها هذا النظم الذي نحن بصدده، ومن منظوماتها أيضا نظم سلم الطالبين للمختار ابن بونة. وعلى كل حال هذه المقدمة مشتهرة جدا، فيصعب حصر ما كتب حولها من شروح وحواشي، لكن من أفضل شروحها شرحان لعل أحدهما يكمل الآخر. الشرح الأول على طريقة العلماء المتقدمين، والثاني على طريقة المعاصرين. فأما الشرح الأول فهو للشيخ خالد الأزهري، وهو شرح مختصر جدا لطيف العبارة سلسها، وعليه حاشية طيبة لابن الحاج المغربي المعروف. والشرح الثاني هو للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وهو المسمى بالتحفة السنية، بشرح المقدمة الآج الرومية، وهو مفيد جدا. فإن جمع الطالب بين هذين الشرحين فإنه يستفيد استفادة بالغة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع أن التحفة السنية في الحقيقة يغني عن الأزهري، لكن الأزهري مناسب للتدريس والسرد، لمن أراد أن يدرس هذا المتن بطريقة السرد، أي بسرد شرح معين، فشرح الأزهري طيب جدا في هذا الباب. ثم قال: والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. لما كان الإتيان بهذا النظم المختصر في ألفاظه الجامع في معانيه أمرا صعبا، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الناظم طلب في ختام هذه المقدمة من الله سبحانه وتعالى أن يعينه في كل عمل يأتيه، وكل هذه من ألفاظ الاستغراق، فتشمل هذا العمل الذي هو بصدده، الذي هو نظم مقدمة ابن آج الروم. وقوله الله أستعين، أي أستعين الله ولا أستعين بغيره، كما ذكرنا آنفا من أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. ثم ذكر أن قصده وتوجهه في كل ما في كل النائبات والملمات إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال إليه قصدي وعليه المتكل، أي يتوكل في شدائد الأمور على الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الباب الأول وهو باب الكلام، فقال رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلا، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. إذن أول ما يبدأ به النحاة في العادة هو باب الكلام، وفيه يعرفون الكلام ويذكرون أقسامه، ثم ينتقلون بعد ذكر أقسام الكلام إلى ما يختص به الكلام كل قسم من أنواع الإعراب، فيعرفون الإعراب والبناء، ثم يذكرون بعد ذلك الأسماء والأفعال والمنصوب منها والمخفوضة والمجرورة والمجزوم بترتيب معين، قد يختلف بين مصنف وآخر، لكن الغالب الأعم أنهم يبدأون دائما بالكلام. فقال باب الكلام: إن الكلام عندنا فلتستمع. قوله إن الكلام عندنا، أي عندنا معاشر النحويين، وهذا شبيه بقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي كلامنا معشر النحويين. وبعض أهل النظم يذكر يستعمل ضمير الغائب هنا من باب التواضع، كقول العمريطي مثلا: كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد، أو كقول الحضرمي: كلامهم لفظ مركب مفيد بالوضع نحو جاء زيد ويزيد. فهؤلاء يذكرون هذا من باب التواضع، كأن الناظم يخرج نفسه من زمرة النحاة تواضعا. لكن لا شك أن من أتى بالأصل فقال عندنا أو كلامنا أو نحو ذلك لا بأس به، فلذلك قال: إن الكلام عندنا فلتستمع. ما هو الكلام؟ قال: لفظ مركب مفيد قد وضع. الكلام في اللغة هو كل شيء يحصل به فائدة بين المتخاطبين، فيشمل أمورا أربعة تسمى الدوالة الأربع، وهي اللفظ والكتابة عفوا فيشمل كل شيء اللفظ والدوال الأربع. اللفظ ليس من الدوال الأربع، اللفظ هو الأصل، وبعد اللفظ الدوال الأربع، وهي الكتابة والإشارة والنصب والعقد. فاللفظ يحصل به الفائدة، وأيضا الكتابة، فمن كتب لشخص شيئا في ورقة فإنه يفهم عنه ما يريد، وكذلك الإشارة، كأن يدخل عليك طالب في مجلس علم فتشير له بيدك أن يجلس، فهو يفهم من ذلك أنك تأمره أو تطلب منه أن يجلس. والنصب، ومعنى ذلك أن تنصب علامات في الطريق يعلم بها المار أين يذهب، فهذا أيضا يفيد معنى معينا. والطريقة الرابعة هي عقد الأصابع بطريقة مخصوصة تعرف بها الأعداد، وهذه يعرفها، كانت مشهورة عند العرب ولا سبيل إلى بسطها الآن، ولكن تنظر في مظانها. فهي طريقة مخصوصة للعربي، يعقدون أصابعهم بطرق معينة، وكل طريقة في العقد تكون دالة على عدد من الأعداد. فإذا هذا الكلام في اللغة يشمل هذه الأمور كلها، لكن في اصطلاح النحويين فإن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهذه أمور أربعة. فقوله اللفظ، معنى اللفظ هو كل صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، فخرج بقولنا اللفظ كل ما ليس لفظا، كالدوالي الأربع التي ذكرنا آنفا: الإشارة والكتابة والنصب والعقد، عقد الأصابع. ولكن هذا اللفظ قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب، فلذلك احتيج إلى أن يقال في التعريف هو اللفظ المركب. ومعنى المركب أي ما تألف من كلمتين فصاعدا، فخرج بذلك الكلمة المفردة. فمثال اللفظ المركب مثلا: الطالب مجد. ومثاله أيضا: إن الجهاد من خير ما يسعى إليه. ومثاله: إذا طلع الفجر. هذا لفظ مركب لأن فيه أكثر من كلمتين. وهذا التركيب قد يكون ظاهرا كما في الأمثلة التي أسلفت الآن، وقد يكون مقدرا كما لو سألك سائل فقال: من أبوك؟ فأجبته: محمد. محمد هذا في ظاهر اللفظ كلمة واحدة، لكن تقدير الجواب أبي محمد. فإذا الجواب في الأصل مركب من كلمتين هما أبي المبتدأ ومحمد خبر المبتدأ. فإذا هذا كلام مركب وإن كان التركيب فيه مقدرا. ثم ذكرت من الأمثلة قولي مثلا: إذا طلع الفجر، وهذا قلت هو لفظ مركب، لكن هذا الكلام وهذا اللفظ المركب لا يفيد معنى كاملا. ألا ترى أنك إذا قلت لمخاطبك إذا طلع الفجر يبقى منتظرا لفائدة زائدة، يبقى منتظرا لما سيقع عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. فإذا يضيف النحاة في تعريف الكلام قيدا ثالثا، وهو قولهم المفيد، اللفظ المركب المفيد. والمفيد أي الذي يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فخرج بذلك نحو قولنا آنفا: إذا طلع الفجر، فإنه ليس مفيدا. ألا ترى أن السامع يبقى منتظرا، إذا قلت له إذا طلع الفجر يبقى منتظرا لشيء بعد ذلك. فإذا هذه فائدة، هذا معنى المفيد، أي فائدة يحسن السكوت عليها. وقولنا يحسن السكوت عليها، هذا القيد مهم جدا، فإنه يخرج نحو قولنا كتاب الطالب. فإن قولنا كتاب الطالب مفيد في الحقيقة، ليس لا يمكن أن نقول إنه لا يفيد شيئا مطلقا، هو يفيد فائدة. ألا ترى أنك إذا قال لك القائل كتاب الطالب استفدت بأن للطالب كتابا، هذه فائدة، لكن هل هذه الفائدة يحسن السكوت عليها أم لا؟ لا يحسن السكوت عليها، لأنك وإن أفدت بأن للطالب كتابا ولكن السامع يبقى منتظرا تمام الكلام. فإذا قولنا المفيد معنى ذلك لا يراد بذلك مطلق الفائدة، وإنما الفائدة التي يحسن السكوت المتكلم عليها. بالوضع، وهو الذي نظمه الناظم بقوله قد وضع. هذه لها معنيان. المعنى الأول أن المراد بالوضع القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فيخرج بذلك الألفاظ غير المقصودة، ككلام النائم مثلا والساهي ونحوه، فإنه قد يتكلم بلفظ مركب مفيد ولكنه لا يقصد ذلك ولا يقصد إفادة السامع، قالوا فهذا ليس كلاما. هذا المعنى الأول الذي ذكره بعض أهل العلم. والمعنى الثاني أن المراد بالوضع أي الموافق للوضع العربي، فخرج ما وضعه الأعاجم من فرس وترك ونحوهم، فلا يسمى كلاما عند النحات. هذا تعريف الكلام. وبعد أن عرفنا الكلام نحتاج إلى بيان أقسامه، لذلك قال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسام الكلام عند النحاة على الصحيح المشهور ثلاثة، ودليل هذه القسمة أن الكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها، وإما أن تفيد معنى في غيرها. فإن أفادت معنى في غيرها فهي الحرف، أي حرف المعنى أو الحرف الذي جاء لمعنى. وإن أفادت معنى في نفسها فإما أن تقترن بزمن وإما أن لا تقترن بزمن. فإن لم تقترن بزمن فذلك الاسم، وإن اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة فذلك الفعل. والأزمنة الثلاثة هي الماضي والحال والاستقبال. فإذا هذه القسمة العقلية التي لا يشذ عنها شيء تدلنا على أن أقسام الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، لا تزيد ولا تنقص، اسم وفعل وحرف. ومن هذا التقسيم نعلم تعريف هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة. فالاسم إذن هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، كقولنا مثلا زيد، فإن زيد أو رجل أو امرأة أو كتاب، هذه كلها أسماء لأنها تدل على معاني في نفسها ولكنها غير مقترنة بزمن. فإذا قلت لك زيد لم تفهم من ذلك ماضيا ولا حالا ولا استقبالا. وقد يكون الاسم ظاهرا كالأمثلة التي ذكرت، وقد يكون مضمرا كأنا وأنت وهو وهي وغيرها من الضمائر، فهذا الاسم. القسم الثاني الفعل، وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي، والماضي هو كل ما كان قبل زمان التكلم، والحال هو نفس زمان التكلم، والاستقبال هو كل ما بعد زمان التكلم. فإذا الفعل بحسب اقترانه بهذه الأزمنة يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. فالماضي هو الفعل الذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، كقولنا مثلا كتب، فإن هذا فعل لأنه كلمة دلت على معنى في نفسها ومعنى الكتابة مع الاقتران بأحد الأزمنة. ألا ترى أنك إذا قلت كتب دل ذلك على أن حدث الكتابة وقع في الزمن الماضي، أي قبل زمن التكلم، الزمن الذي أتكلم فيه الآن، قبل ذلك وقع حدث الكتابة. فإذا هذا نقول هذا فعل ماضي. والقسم الثاني من أقسام الفعل الفعل المضارع، وهو الذي يدل على وقوع الحدث في الحال أو المستقبل، فليس متمحضا في أحدهما، قد يدل على وقوع الحدث في الحال أو في المستقبل، وهنالك أدوات وصيغ معينة تجعل الفعل المضارع يتحول من هذا التردد بين الزمنين إلى التمحض في زمن واحد. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقولنا مثلا يكتب معناها يكتب الآن أو يكتب في المستقبل. والقسم الثالث من أقسام الفعل فعل الأمر، وهو الذي يدل على طلب حدوث أو طلب وقوع الحدث فيما يستقبل من الزمن، فلا بد من معنى الطلب. كقولنا مثلا اكتب، فمعنى هذه الكلمة أنك تطلب من مخاطبك أن يوقع الكتابة في المستقبل. هذه أقسام الفعل. القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف، ولا بد من قولنا حرف معنى أو الحرف الذي جاء لمعنى، وذلك للسبب سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالحرف الذي جاء لمعنى هو كل كلمة تدل على معنى في غيرها. فمثلا حين أقول لك من، هذه كلمة لا تدل على معنى في نفسها، فإنك لا تستشف منها أي معنى في نفسها، لا بد من اقترانها بكلمة أخرى لتدل على معنى معين. فلا بد أن تقول مثلا خرجت من البيت، عند ذلك نفهم أن ابتداء الخروج كان في البيت، وعند ذلك نفهم هذا المعنى الذي أفادته من، الذي هو ابتداء الغاية، نفهمه بعد انضمام هذا الحرف إلى كلمة أخرى. فهذا معنى قولنا إن الحرف الذي جاء لمعنى هو كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها. وقولنا جاء لمعنى لأن الحروف نوعان، حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المباني هي حروف الهجاء من ألف وباء وجيم ودال وغيرها، حروف الهجاء المعروفة. سميت حروف مباني لأنها كالآجر الذي تبنى به الكلمات، الكلمة تبنى بهذه الحروف، حروف المباني. أما حروف المعاني فهي حروف قد تأتي على حرف واحد من حروف الهجاء، أو على حرفين أو ثلاثة أو أربعة، وتفيد معنى من المعاني في غيرها. فمثلا الباء من كلمة بدا، الباء هذه هل هي من حروف المباني أم من حروف المعاني؟ هي من حروف المباني لأنها لا تعدو أن تكون حرفا مكونا لهذه الكلمة التي هي بدأ، فهذا من حروف الهجاء. الباء هنا من حروف الهجاء أي من حروف المباني. لكن الباء من قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا وامسحوا برؤوسكم، هنا الباء حرف جر، رؤوس مجرور بالباء، وعند ذلك الباء هنا حرف من حروف المعاني. فإذا حروف المعاني قد تأتي على حرف واحد من حروف الهجاء كالباء والكاف والواو والتاء، وقد تأتي على حرفين من حروف الهجاء كمن، من هذه حرف من حروف المعاني مكون من حرفين من حروف المباني هما الميم والنون، وقد تأتي على ثلاثة أحرف كإلى وعلى ونحوها، وقد تأتي على أربعة حروف كحتى، فحتى هذه من أربعة حروف، الحاء والتاء المشددة فيها حرفان والألف، فإذا هذه أربعة حروف من حروف الهجاء. فإذا بعد أن فهمنا الفرق بين حروف المعاني وحروف المباني، بقي أن نقول إن الحرف أي حروف المعاني ثلاثة أقسام، لأنه إما مختص بالدخول على الأسماء، وإما مختص بالدخول على الأفعال، وإما مشترك بينهما فيدخل عليهما معا. فمثال المختص بالدخول على الأسماء في، ففي لا تدخل إلا على الأسماء، تقول مثلا الماء في الكوب، الكوب اسم من الأسماء، ومثال المختص بالدخول على الأفعال لم، فإن لم هذا الحرف لا يدخل إلا على الأفعال، ولا يمكن أن يدخل على اسم من الأسماء. فتقول لم يكتب، لم يضرب، هذه أفعال. ومثال المشترك بينهما هل، فإن هل تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال أيضا. فتقول هل قام زيد، فدخلت على فعل هو قام. وتقول هل زيد قائم، فدخلت على اسم هو زيد. فهذا معنى البيت الذي ذكر فيه أقسام الكلام، ثم بدأ بعلامات الاسم والفعل والحرف. وذلك أننا إذا عرفنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا تعريف كل واحد من هذه الثلاثة، بقي لنا أن نعرف ما هي العلامات المميزة التي تجعلنا نعرف بأن الكلمة الفلانية اسم أو فعل أو حرف. فبدأ بعلامات الاسم فقال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا. تقدير الكلام هنا: الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين أو دخول ال. فبالخفض الجار والمجرور متعلق بيعرف، الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين هذه معطوفة إلى آخره. وقوله فقف ما قفوا أي فاتبع ما اتبع الذين من قبلك من النحات، وهذا تتميم للبيت لا أقل ولا أكثر. ما ذكر الناظم هنا من جهة المضمون أن تمييز الاسم عن الفعل والحرف يكون بقبوله علامة من العلامات الأربعة المذكورة هنا، وهي قوله الخفض والتنوين ودخول ال. فالاسم بالخفض وبالتنوين، عفوا بالعلامات الثلاثة، أنا ذكرت أخطأت فقلت العلامة الأربعة، إنما هي ثلاث علامات لا غير، وهي الخفض والتنوين ودخول ال. فمعنى الخفض ويقال أيضا الجر، ومعنى ذلك الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم. إذن هذا البيت الذي نحن بصدده فيه ثلاث علامات، وفي البيت الذي بعده تأتي العلامة الرابعة. إذن علامات تمييز الاسم هي أربع علامات، لكن هذا البيت ليس فيه غير علامات ثلاثة، وفي البيت الذي بعده ينتقل إلى العلامة الرابعة. فإذا العلامة الأولى هي الخفض، ويقال الجر أيضا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم أو ما ينوب عن هذه الكسرة. فمثلا إذا قلنا مررت بغلام زيد، غلام زيد، غلام اسم مجرور بالباء، وزيد مجرور بالإضافة، فإذا يمكننا أن نقول زيد اسم لا فعل ولا حرف. ولو سئلت عن الدليل لأجبت بأن دليل كونه اسما أنه مجرور، أنه دخله الجر، فإن هذه علامة فارقة بين الاسم وبين صنويه الفعل والحرف. وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره، وهذه الكسرة التي حدثت في زيد إنما هي بسبب العامل، ليست كسرة عن غير عامل كما يحدث في المبني على الكسر مثلا، هذا لا يهمنا. هذه كسرة يحدثها العامل في آخر الاسم أو ما ينوب عنها على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من العلامات التي تنوب عن الكسر. العلامة الثانية التنوين، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا. فقولك مثلا زيد في اللفظ تنطق بنون ساكنة بعد الدال، ولكنك في الخط لا تكتب نونا ساكنة، وإنما تستغني عن تلك النون الساكنة بتكرار الشكلة عندما تضبط هذا الاسم أو هذا الحرف بالقلم. فإذا أردت أن تضبطه بالقلم تكتب زيد فوق الدال، لا تأتي بضمة واحدة وإنما تأتي بضمتين متلاحقتين، فتكرار الضمة هنا به تستغني في الخط عن كتابة تلك النون الساكنة التي تنطق بها في اللفظ. هذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، فمتى وجدت كلمة منونة فاعلم أنها اسم. ومثال الأسماء المنونة مسلمات، زيد، حينئذ، صهن ونحو ذلك. وهنا يذكر النحات أقسام التنوين، ولكن هذا ليس من مقصودنا في هذه السلسلة الخاصة بالمبتدئين، فالتنوين له أقسام لكن لا نريد الآن أن نخوض في تفصيلاتها. العلامة الثالثة دخول ال، وبعض النحات يقولون الألف واللام. فقولنا بيت، هل هذا اسم أم ليس باسم؟ تقول هذا اسم لأنك بدليل قولك البيت، ومسجد كذلك بدليل قولك المسجد. ثم انتقل إلى العلامة الرابعة في البيتين التاليين فقال وبحروف الجر، ثم عددها بعد ذلك. فإذا العلامة الرابعة هي دخول حرف من حروف الجر. فقولك مثلا علمت من رجلين، رجلين يمكننا أن نقول إنها اسم بدليل دخول حرف الجر عليها وهو من، ثم عدد حروف الجر تبعا للأصل الذي هو المقدمة الأجرومية، وزاد بعض الحروف التي لم يذكرها صاحب الأصل، فقال وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلا والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. وهذا من الأبيات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم، لأنه يستحضر بها، يعني على فرض أنه لم يحفظ المنظومة كلها، هذان البيتان يستحضر بهما حروف الجر كلها فتبقى في ذهنه منسقة مرتبة. الحروف المذكورة هنا هي من، ونحن هنا لا يمكن أن نذكر تفصيلات معاني هذه الحروف، وإنما نذكر المعنى المشهور ونذكر مثالا واحدا، وهذا يكفينا إن شاء الله تعالى. ومن أراد تفصيل معاني هذه الحروف يرجع إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، أو يرجع إلى جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي وما كتب في شرحه من شروح وحواشي وغيرها، فإن مبحث حروف المعاني من المباحث اللغوية في الأصل، ولكن لفائدته في علم أصول الفقه وفي الاستدلال الفقهي فإن الأصوليين كذلك يبحثون فيه، فمن أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكرت من الكتب. من، ومن معانيها ابتداء الغاية كقول الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام، فإذا ابتداء الإسراء كان هو المسجد الحرام. وإلى، وهي بضد من، فإن من معانيها انتهاء الغاية كقول في الآية نفسها، كقول الله تعالى في الآية نفسها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا الانتهاء الغاية في المكان، وقد يكون في الزمان أيضا كقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي انتهاء الغاية لصيامكم هو الليل. وعن، ومن معانيها المجاوزة ك قول القائل مثلا رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم قوسي. ومن معانيها الظرفية، قول الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض أي الظرف المكاني للغلبة هو أدنى الأرض. وقد اختلفوا في معانيها، متى تفيد التقليل ومتى تفيد التكثير، لكن الذي يهمنا أن من معانيها التقليل، كقول القائل رب رجل صالح لقيته، أي الرجال الصالحون الذين لقيتهم قلة من الناس. وقد ترد لعكس ذلك إلى التكثير. وبعض العلماء قال على السواء، وبعضهم قال هي للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، أو إلى آخر ما ذكره العلماء في علماء النحو في تفصيل هذه المسألة. والباء وهي حرف جر من معانيها الإلصاق، بل قيل إن هذا هو أظهر معانيها وأشهر معانيها، كقول القائل مثلا أمسكت الحبل بيدي، أي حال كون يدي ملاصقة للحبل. وقد تفيد معنى آخر هو التعدية كالهمزة، فقول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم في نفس درجة قول القائل مثلا أذهب الله نورهم، فالباء هنا للتعدية. وتأتي أيضا للقسم، كقول القائل بالله لأجتهدن في طلب العلم، بالله هذه من حروف القسم. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، كقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، أي كل من على الأرض والناس الموجودون على الأرض، هذا استعلاء لهم على الأرض وهو استعلاء حسي ظاهر. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو محمد كالبدر، أي يشبه البدر في الجمال والوضاءة ونحو ذلك. واللام ومن معانيها الملك، كقولنا الدار لزيد، أي مملوكة لزيد، وزيد مالك الدار. وتكلم العلماء هنا على معاني أخرى قريبة من الملك وهي الاختصاص والاستحقاق، وتكلموا هل يوجد فرق بينها أم لا فرق إلى غير ذلك، لا نطيل به الآن. والواو ومن معانيها القسم، كقولنا والله لأجاهدن في سبيل الله. والتاء وأيضا من معانيها القسم، تالله لأجدن، تالله لأجتهدن، لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وأيضا من حروف الجر مذ ومنذ، وهو متشابهان في المعنى والعمل، فتأتي مذ بمعنى من، كقولنا مثلا لم أره مذ يوم الخميس، لم أره مذ يوم الخميس أو منذ يوم الخميس بالجر. ولعل نحن الذي نعرفه والمشهور عندنا أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر من النواسخ، كقولنا مثلا لعل الفرج قريب، الفرج اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قريب خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لكن أورد الناظم لعل هنا بسبب أن بعض العرب قد ورد عنهم أنهم يجرون بها المبتدأ، وذلك كقول القائل منهم لعل أبي المغوار منك قريب. وحتى ومن معانيها انتهاء الغاية، في قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. فهذه هي علامات الاسم، ولم يبقى لنا متسع من الوقت لنكمل علامات الفعل والحرف، لذلك نقف عند هذا القدر. ونواصل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى دراستنا لهذا النظم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.